إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من المعاني التي جاء بها القرآن القصص، وقد قص الله علينا من أنباء الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، من ذلك ما حصل لموسى مع فرعون، وقد وردت هذه القصة في أكثر من 27 موضعا في كتاب الله جل وعلا. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن حال فرعون أنه تكبر وتجبر: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وبنو إسرائيل الذين استضعفهم موسى عليه السلام فرعون عليه من الله ما يستحق هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومعنى إسرائيل أي عبد الله، فبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليهم جميعا الصلاة والسلام. استضعفهم فرعون وأخذ يقتل أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة والإهانة، وأراد الله جل وعلا أن يعلي شأن بني إسرائيل وهم أفضل أهل زمانهم في ذلك الوقت. وقد قيل لفرعون: إنه يولد غلاما يكون نهاية حكمك على يده. فأخذ يقتل الأبناء في كل سنة، فقيل له: إنك إن قتلت على هذه الحالة لا يبقى أحد من بني إسرائيل لخدمتنا، فيؤول الأمر إلى أبنائنا. فأخذ يقتل سنة ويترك سنة، فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها، وبقدرة الله جل وعلا وبمعجزة إلهية يولد موسى بالسنة التي يقتل فيها. فخافت عليه أمه خوفا شديدا، ولكن ثبتها الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. خبرين وبشارتين في هذه الآية، تأملوا ما ورد فيها من التطمين لأم موسى: إذا خشي الإنسان على ولده فإنه يضمه إليه، ولكن أمرها الله سبحانه وتعالى أن تلقيه في البحر، أن تلقيه في نهر النيل، وهذا بقدرة الله جل وعلا أصبح مكانا آمنا، فوضعته في تابوت وذهب بقدرة الله إلى أين؟ إلى بيت فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فلما رأته زوجة فرعون أحبته حبا شديدا وتعلق قلبه به، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لما علمت أم موسى أن فرعون قد أخذ ابنها خافت خوفا شديدا، حتى كادت أن تخبر الناس أن هذا ابنا لها، لكن ربط الله جل وعلا على قلبها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا من التفكير بموسى وحاله. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم أرسلت أخته تقص أثره وتبحث عن حاله، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حرم الله جل وعلا المراضع عندما بحث فرعون وزوجته عن امرأة ترضعه، كلما ألقته ثديها رفضه بقدرة الله جل وعلا حتى يعود إلى أمه. فلما دلتهم على أمه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. شاء العليم الحكيم القادر المتكبر جل في علاه أن يتربى موسى على فراش فرعون وفي قصره وفي كنفه وفي بيته، وهو الذي سيزول ملكه على يده، وهذه قدرة الله جل وعلا. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمحاذير أو الانتباه للمخاطر التي تحيط بالإنسان إذا تنبه لها، إذا قدر الله شيئا أن يحل به أمر فإنه لا محالة له، ولكن الإنسان أمر بفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، إنما يعتمد على الله جل في علاه. ثم ترعرع موسى في بيت فرعون وكبر، وشاء الله جل وعلا أن يحصل له ما حصل من الخصام الذي وجده بين الرجلين من شيعته والآخر من الأقباط، فوكزه موسى أي دفعه ولم يرد قتله، فسقط الرجل فمات. فأصبح خائفا يترقب موسى عليه الصلاة والسلام، ثم خرج متجها نحو مدين. جاءه رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عن عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما أقول وكيل. فمكث في مدين موسى، تزوج في مدين ومكث 10 سنين، أتمم العقد الذي بينه وبين الرجل الصالح. ثم عاد إلى أهله، وبطريقه أرسل إلى فرعون، نبأه الله وأرسله إلى فرعون، وأتى إلى فرعون ودعاه إلى عبادة الله وتوحيده، ولكن فرعون تكبر وتجبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ثم حصل ما حصل من جمع الناس والسحرة، دعا فرعون السحرة جميعا وعطاهم الاعطيات، إن انتصرتم على هذا الرجل على موسى. فاجتمع السحرة وألقوا هذه العصي التي معهم، خاف موسى عليه الصلاة والسلام، فطمنه ربه جل وعلا وأمره أن يلقي عصا، فسبحان المدبر جل في علاه تقدست ذاته وأسماؤه، فأخذت هذه العصا تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ف فآمن السحرة جميعا وخروا سجدا لله جل وعلا. فهددهم فرعون فقالوا له فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واستمر فرعون في ظلمه وتكبره وتجبره وعدوانه على موسى، فدعا موسى عليه فاستجاب الله دعوته، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا لموسى بالخروج من مصر، فخرج منها فأصبح البحر أمامه وفرعون ومن معه من الجنود بحنقهم وغيظهم على موسى خلفه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أصبح بحر القلزم المسمى الآن البحر الأحمر أمام موسى. ثم قال الذين مع موسى انظر إلى فرعون ومن معه والبحر أمامنا، ماذا نصنع وماذا نفعل؟ فموسى متعلق قلبه بالله جل وعلا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، ما هو السر؟ إن معي ربي سيهدين. فأمره الله جل وعلا أن يضرب بالعصا التي معه البحر، فانقسم 12 طريقا بقدرة الله، وأصبح الماء كالجبال، فسلكه موسى ومن معه وانتهوا من هذا البحر. ولما نزل فرعون ومن معه أطبق الله عليهم البحر. فلما رأى فرعون هذه المعجزة وهذه الآية قال آمنت أنه لا إله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأنجى الله جل وعلا موسى، فأنجى موسى ومن معه، وأهلك فرعون ومن معه. فسبحان القادر على كل شيء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وكماله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أن اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن صيام ذلك اليوم، فقالوا ذلك يوم مبارك نجى الله به موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال عن فضل صيام ذلك اليوم إنني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا من المنح الإلهية. فيصوم الإنسان لساعات معدودة فيكفر الله عنه جل وعلا السنة الماضية. ومن السنة يا عباد الله أن يصوم الإنسان اليوم التاسع مع العاشر، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وإذا لم يتمكن الإنسان أن يصوم التاسع مع العاشر فليصم العاشر مع الحادي عشر، وإن لم يتمكن فليصم العاشر وحده ولا يكره ذلك، ويدرك الأجر والفضل الوارد بذلك، وهو أن صيام اليوم العاشر يكفر السنة الماضية. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل على جميع المؤمنين السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. عليك بالحوثيين ومن ناصرهم وعاونهم، شتت شملهم واقض الرعب في قلوبهم، واجعلهم يا قوي يا عزيز يا جبار عبرة للمعتبرين. احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وانصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك. من أراد بلادا أو سائر بلاد المسلمين اللهم فاشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، واكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم من خيري الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعصمنا يا كريم من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.